الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. القاعدة 27 قاعدة تضبي اللباطنات من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله ككتغى وحيل أمري كتغى لم يبرأ كما برين نقضاء الدمريس وكما برين نقطة إلا بفعله وحو كتغي وحاو كتغي الله أمرئ والسميم ويانا سكلا دمريس البريك النقل ميسا ومن فعل المحظورة كي شيء لحالة نما يسمي وهو معذور وحو السمي والحال هو إسقه معذور وإياه المدل عذر الله عذر داري بجهل وحو كسمي يعني مركا جهل كسمي قرش الآن أو نسيان أما إلا وشيو كسمي فهو معذور ومثل نوع الدارة لا يلزمه شيء وحبك واجب ما يان وشيء حرامته وغد عين سدا وعذر دار كله هاي وغد عينا كفارة كمسارة ذنبنا لو قرينا شيخ وحول رحمه الله حيالا مأموراتك وحيالا محظوراتك فرق أي كرليهم بهرب كشيرية وأنا فرقي مهم بعض أهل العلم وحيران شرين الفقه معرفة الفرق والجمع فقه وحل اللي ده يعني وح أشياء كلا الدول قل لك هي كلا فرق رأية أي كل كلا الدول هنا لقرته يا وح كل منها يا إلا قرته معرفة الفرق والجمع تصور واحد ترتب كتب لقى قري فروق ده يا أشياء فرق يا ولحي أي أشياء مركا مأموراتك يا محظوراتك هل كان فرق مهم يكون كان الدويهم بشرية فرق يا سوحو يا أي فوق هدو قدر الدار با وقصة ما يشي حارانة أما أغدع شيء حارانة أريهي من أرجع سأغدع أي خطأ سأل أبدا يرمك دعي أما أغدع جهل قرش الآن لو أقول عذرائي أي أغدع أما مركب رواد قرنا إليه مركب قول إلا هو ومعذور اسم وحلى إله ضمي يا لنا مع ذلك عقوبة الله رمي عقوبة داساك الصارة ما جفت ولو عقابة يا مصر كلها حرام تاس جهل أغدع ضي اللي وعذر أي حال لو وعذر أي تهاي لما أرنا أي حد أنا تعذير بالغاتر أي ولا غدور مع ذلك لما أرنا أي كفارة قصارة أما فدية قصارة لأرنا أما فدية قصارة لما أرنا وحيارها محظورات وصاص مثلا فوق باء الصدق الجاهلة أيا وحو السمائي إنه كل عاي شيء حرام وبروح حد الصوء إسلامي ما قررنا يا الشريعة وحيا لها الحرام تنمي ما يقال خمر قنوة إسكعب بشري مركب ورمو تبدو وحو السيري ما ضم مقلين خمر يقولوا حاران يا هايو خمر يسوي سكعبي ومعذور حد لغا ما شريو عاصمنا ما نقرا وحايا وحا ساكا راعي هذا كسارنا لما أرنايو وحا لورنا يو دبها ونو حراوي دبها ونو عمرو أختي الصحابة واحد عضي كبر با وحلقوا أركي إذا نعدنا قبل أور مركز عمر با لوك هناي مركز سوري زنيتي وات سنيتي مركز سوري واحد يتري نعم من مرعوش بدرهمين نك مرعوش لا يلاهده أيا مركز كسنا يستي لبد درهم بانا في بسنا لبد درهم أيا في بسنا أربع صحابة أيو إياري علي بن أبي طالب وحوري يا أمير المؤمنين واحد مدى زنده إلى حرام تهاي سيدي وشي يجيسو إلى الجرمان كأنها تستهل به يعني عطك إلى سرع قاضي الصوء أي كفاني ساد مدى نعم من مرعوش بدرهمي مركي تا أغادين صحابتي حد لك مجرين كما دوار السيدة إنما الحد على ما عدنا حين صحابتي إلادين اتكرم ما هي حدك وحوص ساريها عدة قرنسة لكن روح عن قرنة إنين أنه الشيء ذلك حاران يهيدا عن قرنة إن حد مصاب حد مصاب وحيارهم مركا محظورات كأه أدور روح المعذور يهي مركو ليني وح مركا يعني صار ما يقول الله يا وح صار هذا كسارا أما كفارها هذا أما فديها هذا ما غير كذا هذه مشكلة أدور خطأ أصلا يا والله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم بعض الفقهاء أي واحد يرى محظورات كأقار كود وحيك كينين إن روح مركز فدية صار ليس أما أي كفارة صار ليس على سبيل المثال وبعد حرم كوحل الديدي وحل الديدي وحل الديدي إلا دينه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة بعض الفقهاء وحي رادين وامثلة الشافعي ذو كمثال كل علماء قاربة قتلين هذه خطأ أرنكاس أغدى أو أغدى أكد لنا في دي داس وصارن هذه داس حرمك الله بقر يا واجبت نص القرآن وحليه متعمدا يقول وحليه وكذلك المخطئ ومن الغرابة في مكان يروا إلى هيئة الشرطية تعمد إن العلماء قاركود إلى هذان هذان متعمد هاي هذو متعمد هاي فرق ما كان لي وإذا وصل الحيل هاي مكري ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة قولك سيدة أرانيا وتلماما يهدو مخطئ هاي يهدو متعمد هاي من الفقه كالرهاي المدول مروى البجزاء قاسي صاريها وقول ضعيف وقول ضعيف سأسأودي لا يعول عليه lama cuskanayo qowlkaas. Waayo qaydkan wuxuu tilmaamaya ixtiraas, waxaa baxaya gayr mutacamid, waana xaal, والحال وصف لصاحبه قيد لعامله. والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل به. واختيار يعني مركع إلا كاشف أن غرس صورة نقل يعني أي غرس وصف كاشف أي غرس من غرس التنقل وحيرا مأموراتك روح أبوك التضو أنا أبوك التضو عذر دار وحال أرنا يدي مدى الوحي بريك النقر إيسا إن هذا الوحي لطمع ساسا البورم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ركن أركان في الصلاة كم إذا طمع أن ينذي بك التقيد طمع أن ينظر ومن المأمورات الواجبات أول هو ركن أركان في الصلاة كم. في بعض الروايات بقصر كان يخفف في الصلاة صلاة خفيفين بمعنى طمأنينة كثيرة إن بصوت قال ينسيتك نبي صلى الله عليه وسلم ما له بكت كذي مركزه الله بدي هك عدد مركوت كذي أي نبي قوي صلى الله عليه وسلم وصل عليه فرد عليه السلام مركزه النبي حكوله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل نقاتك ما تكن والنقضي فرجع فصلى كما كان قد صلى والنقضي واتك ذي سيد مركب رؤتك ذكر رؤتك نبي وقصه النقضي فسلم عليه وسلامي فرد عليه السلام سلامتي بك علم سيدي سيلا يقول ارجع فصلى فإنك لم تصل دور دور بساس العرب مركب دمانك يوحو يريد والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلم وحن كل أرطي كي قصوصة ريحة للنبي تهي سيدا سيعان هاي المهجة كشنا يا إبر نبيا وحال لازم حالة لازم مركز جهلي أمقر الشرآن أي أقدت جي ركن إذا صلاة أقدت جي ما نعرف النبي صلى الله عليه وسلم مر هدي جرى شرعا أي كاء هاي دمون إسقى إلى المؤمن امحي لنقاءتك ارجع فصلي فإنك لم تصل صاص النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك حديث البخاري ومسلم في صلاة إلى وقت هاتوا كلمك وحصوصته كفارة أن تأهين ملها بخاري ومسلم سوري من حديث أنس رواية مسلم لقار مقضي وحي الشريسة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك مركا روح الصلاة دي إلا وي أمك السيحضي ومعذور رفع القلم عن ثلاثة وحكمدها وعن النائم حتى يستيقظ إذن مع ذلك محالة يليه هاتو كذو صلاة دي أمرك التوصية صلاة دي حسوسته وإنتو كذا هدو إلا وي يبنى الصلاة الليل وعين مركة صلاة مركة حسوسته كذا لما أرى المرهة الدد إلا وذي أما هرد كل تكتي وحبك مصارع وهي مأموراتك قفك الدمديس وحي برك النقر السائل شيء مأمور كلمات وحكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه فليذبح شاة مكانها. جندب بن سفيان باوحوا قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. حديث كبخاري ومسلم. جندب وحوا يري وحنا حاضر النبي صلى الله عليه وسلم لتركي سا عيد الأضحى. مركز النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الأضحى مركو تكبي ودتك تشيي نظر إلى غنم قد ذبحت وحو آذي يعني مركا أري لقورعي أري لقورعي أي آذي وبمعنى أضحية لقورعي. مركا سنة الموحر صلى الله عليه وسلم كي قورعي صلاة كهر وإنت إن صلاة عيدة كان أضحية دي مركا قورعي فليذبح شاة مكانها نيف كلام ماشي لها قورع بمعنى أضحية كما أصحي أضحية إلا قورع وضع المأمورات سأسأولي تتكن قورع إيه صلاة كهرنا ما يقرانا إنين إنا يتاهي إلا إلا إلا قدم بيسي صلاة وصلاة العيد أضحض أي قدم بيس ما يقرانا لما أرى مرها بيدان قرانا إن أضحية وايدين على الصحضي أترك وايدين سبنا ذي لما أرى لكن الحال إيه نيف كلام ماشي دي هلا قورع وكذلك نبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتكن معاوية بن الحكم لما قرنا إن صلاة إن يتهي إلا آمصه وأن عبنا الله عليه مركز واحد عظيم نباهن بالصي الحمد لله فشمته مركز يرحمك الله صلاة دينا وكتشرا صحابة قال كود باء القردك مركز سلوات ثكل أمي يا ما شأنكم تنظرون إلي وهو يمكن يدك قبل أنت هو حالك إنه يهوي قصة إليسا ما كان سوى حيوت المامين إنه أمس وأنس كأمس مرك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذي كبه حي أيوه يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس بيقول معاوية بن الحكم بأرنا السلم صلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما ظننا ان قلينا شيء لهذا الضد كما لها الله يا اهل ايوا تصبيح ايوا قران لاخرنا ايه ذكر اله الحسن ساسكم مركا هذا الكل هذا يروحها من باب المحظورات بين الغريس لما أرسى سأود الصلاة دي وإن أتقل ليسا مكالمة الناس إلا قد تقو أي أحي مركا مكالمة ذاتكم من باب المحظورات لما أرسى الصلاة دي قال لي صلاة دي دي بقول نقول لمرة عفو قال الله وحلو استعمال مركو وقتك وبحر مركو وقتك وشوغ صلاة دي لسوء علينا إعادة لإعادة قضاء دي وحلو استعمال قضاء الإصلاح ينشيلين للغة dhacday nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu xadiiska saxiixayn ka man nasiya wa huwa saaim fa akala aw shariba falyatim sawmah fa innama at'amahu allah wa saqah kiyu ilaway isaga oo sooman oo wax cunay oo wax cabay soonkiisa dhamaystiro way wax kalaba maaha ilaahay ayaa quudiye waraabiyey bukhaari iyo muslim baa sugay marka ruuxu soomanaa inuu wax cuno ama wax cabaa waa maxduur saas awadeed cudurdaar markay dhacdeen ruuxu inuu wax ku cunay wax ku cabay lama oran soonkan waa inaad qallaysaa ee waxa la yidhi siisa ku dhammaystay riwaayad xakim sawri waxay sheegaysaa man aftara naasiyan falaa qadaa calayhi walaa kafaara kii afra isaga oo sooman qadaa iyo kafaaratoonna ma saara أهل العلم قرقد وصحيحيين إنك استوى بعض العليين وحنا كم بدأ علماء الصحيح الصيد حافظ ابن حجر العسقلاني فصاول وحنا قرأك الرأي حج كادين الإيضو وحيارا محظوراتك يو حيارا واجباتك ولا كلا فرقي محظوراتك قفك هردو وقل دعوه إلا وشي هذا هو نعم فليس عليه شيء حمصة معذور إصابة هذا كله وحبا ما صار لكن واجباتك هذا كتبه إصابة معذورة أو إلا وشي وقتبه جماهير أهل العلم وحيكو تغير إن مركب بيك فوري وليك ساري أطع عبد الله بن عباس أي كسوناتين ولمن ترك نسكا أو نسيه فعليه دم قفك نسك تغى واجب واجبات كحجك كمدا أو نسيه وما إلا هو فعليه دم ليدبك واجب صار لكن إلا وشيها قيضة بعضه إن مريه لو ديدنا أو حبة أما مرح أو مرضى صار إسقو محرمة أو إلا وسن أما أعديها إسقو إسقو إلا وسن أما وحوالي أوتمها حيرت إسقو إلا وسن أما جاهلك أما أودقون إسمري إسقو إلا وسن أما جاهلك هو أن قرنين إن ممنوعته وحبصة فليس عليه شيء marka waajibaadkii marka shay waajib waajibaat alhajj kamida laga tago iyo marka maxduuraadkii xajka wax kamida lala yimaado oo nisyaan ama jahli ay lala yimaado sidaasaa loo kala farqiyay midna dhiig baa ka imanaya midna kama imanaya waa midna waa babul maamuraat midna waa babul maxduuraat بعض العلماء مسأيش قارقض خلاف وجهه لكن صدى صحيحة قوي وصص وحيث يقول لغانا إنها مسألة تصرصا شيء مأموراتك أمرك أروح جهل أغطه ذي مديس كمبر إنه قرى يصوه إنه شيء لي ما دمويا يعني. waxaa laga reebaya cumuumkaas masalo masaladaas maxay tahay waxay tahay ruuxba jahli ama garasho la'aan buu uga tagayay arkaantii salaada wax ka mida salaatu lwaqti oo salaada markaad joogta ah waxaa la odhanayaa irjic fasalli fa innaka lam tusalli ku noqo oo tuko maa tukan صلاة الوقت إنه لا ينادى الأمر يا لكن الصلوات الفائتة سلاديه التقي لما أرى رأيه وإن أتقال الله إسان إيه وقت قيد التقي لكن الصلاة ده وقت قيد التشوكتو حلو رأى يا كل نقوتكو تفريق عنك أسنا وحلقة رأى يا حديث المسيء صلاته في صلاتي سحبنا حديث كيسا حديث المسيء صلاته كصلاة قال والنبي صلى الله عليه وسلم صلاتي حل قات شوكتي بمعنى صلاتي أمركات كذي وحير كن نقوتك نك ندر الشرعان بسلا وسلي وحظاهرة إنه الصلاتي هو الناسياس وكلوت كنشري حتى النبي ما أرى صلى الله عليه وسلم صلاته هو رواه أتقال الله إسام أرى صلاته هو رواه أتقال الله إسام النبي صلى الله عليه وسلم أرى وعلى قاعدة تاي تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع عطيت إلا قد بوقت أمد أبا هنتهي نبقى نسبة دي سمى الضنانة وبيانك يا عبدين توقتك ومضوا بها انتهي نبي صلى الله عليه وسلم كما تبقى مركز هذا الواجب تاي نبقى مركز الشيق لها مركز مركز هذا الشيق وحي كتوسين إسائل الواجب كوهي صلى الله عليه وسلم تفريقها وحلقة قادنا يا حديث كاس يعني كصلاة سحمية حديث كيس أهل العلم قرقود نوام سكريين أو شيء أعكام إذا قلنا الشيكتين شيخ الإسلام ابن تيمية وحكى لو كم إذا العلامة ابن القيم لم يضب شيء مسألة ابن تيمية حكى قال الله يا مجمع فتاواها مجلد كما بي لباتنار صفحة بقول إيكو إلى بقول إيكو أخوك لك لك قال الله يا مساء إشاس مجمع فتاواها مجلد كسدح إلى لباتنار صفحة تضوية صدن إلى سدية صدن أخوك لك قال الله يا مجلد كلبي لباتنار صفحة تضن إلى لحيتهم علامة ابن القيم إعلام الموقعين كي يقال ضياء يعني مجلد كلباء صفحة تضبيع فرطان كل طبعات كويس كل الدوينه لكن ضرعين في قارب فوضا كاسف لها قاعدنا هذا عيد الشريع إنه الشيخ هاركا كلاها الله تعبيرك والسيوطي كعبري أشبه النظائرك وتعبير المركزي توضيحنا إياه والسيء عضينا وفي عنه وحويلي السيوطي رحمه الله اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا وحذر قالت قاعدة الفقه إنه يهي إلا وشيها يقرش لأنت ومدر ديسا دنبقة حال إطلاقه وحبا أن لك رسارين هذا باب المأمورات هاي هذا باب المحظورات هاي دنب مرول بوردس وأما الحكم حكم كمياء فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه هدي لو شيها يقرى شرعانت أي كبع عن لبراسي شيء مأمور كتريست لقتقال لم يسقط مدعيه شيء قال مأمور كأهي بل يجب تداركه إن لقد رتقه للي ما دو الشيء بواجهه ولا يحصل الثواب المترتب عليه لعدم الائتمار ما راح يصير اليوم الثواب المترتب عليه ثواب كي كدلنا عليه مأمور كاس روح أو مصغنانا لعدم الاعتنار إنه أمر قادم لامتثال دراد يدبر وصغنانا أو فعل منهي عنه ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه حضومك يعني هاي متكبع هاي شيء للنهي يسمين ترى السمين هاي والشيء قال للنهيين حلق الرئيب يهدو باب يعني باب الإتلاف هدو يهي باب الإتلاف هدو يهي وحوار عد الله هاي هدو عد بربوريسو يضا الضمان كوا سارين الروح مكان محضورات كوا حيالها لقى استثنونا يكمة التاسنا كان صورة الله صلى الله عليه وحي باب الإتلاف أهل وحوالي وإنه ضمان كلينا دا أو خطأ هدو قف أدلو مسلما تديا صار بنص القرآن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ما كان تسوى باب الإتلاف وكذلك حول عدك للاغ هاي الضروح مجنوني مركز يساقى بربوريو وين قانب وين باب الاتلاف هو حسين ابو غمها يسوع اللهم إلا انه مركز يساقى دفع الصائل وقال اني تهمو يا الروح عدى الوحن الضرر كهريي أولا هدي مركع التهيو حلو إتلافي أو رضعنا بالصوير رضي دبادنا اسكبع انت واسكبع انا ييب أو في وحيا رأي أما بمركي سقدي تضم النصر وكذلك هدو مركع الروح السيدة وحوية رأينا يسوى الصائلة ولمن مركع باب الإتلاف ولا بأس تسمعه أو فعل منهي عنه أما قال شرعانتا أما إلا وشيها سيوه كبعا شيء للغيبي السمين تلا السمين آي شيء للغيبي ليس من باب الإتلاف بابين يعني باب كذا أنا هاي وإحنا إتلافين يلا بابين يا هاي فلا شيء فيه حمصا أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان أما باب الإتلاف واتهاي لكن أرد أسوء حوضا على مركز إساقع عذر دار بخدعه ضمان في اللعب المعي فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطه هدو يا هاي شيء لا محظور كمد عقاب واجبين علي وحول نقرأ شبه نقرأ كان سنة يسار هديستا لريدا الحدود تدرأ بالشبهات إن الحدود تدرأ بالشبهات أو كان أشبه النظائر مكا على كل حال في معنى التوضيح للقاعدة أي أن مكا تاصل نقريس مكا محضورات على ذر يضيب بالإتلاف وشوف السرصان القاعدة السابعة والعشرون قاعدة تضبي الله تناد من ترك المأمورة كي كتغى وحي لأمري لم يبرع ما برين نقنا دمدي سبرين نقن ما يصر إلا بفعله إنه شيء لي ما دمو يعني ومن فعل المحظور شيء لحرم تنمية كي سمية وهو معذور وحو سمية والحال هو يسوي معذور هو يهلم ذو الله عذر داس هي عذر دار له وحول كل سماء يدي جهل قرى شرعان حال كل هاي هاي بسمي أو نسيان أما إلا وشي كل سماء فهو معذور ومن الله عذر داري لا يلزمه شيء وحكم واجبها واختقى بعيها كاين وقلت والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.